العظيم. سيدي يا رسول الله يا خاتما للمرسلين ومن به تشفى الجراح لمن اراد تداويا. قالوا يتيما، فقلت ذكى وصامه يعلو به فوق الكواكب السامية. ما كان مثلك ان يكون له اب يرعاه اثناء الطفولة اعويا. ان كنت لم تنعم بظل ابوته فالله اثر ان يضمك رعيا. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. ايها الساده، حسن الختام، ايات بينات تلوها علينا ذلكم العلم القراني الاذاعي فضيلة القارئ الشيخ صالح علي حسن، علم التلاوه بمصر والعالم الاسلامي، قارئ الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بالجميله، مركزي ابو حماد شرقيه، فليتفضل منا مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله يا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم God.

يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الله هو الله هو الله الخالق البارئ الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله Thank you. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم أكرم الذي عالمي من قارئ إذاعي عالمي الشافي ابو حمان بمحافظة الشرقية. وبذلك عبر السور موجات الدعاية المحلية يدار الحاج محمد الخولي والمقيم العوازي مركزي بمحافظة الشرقية. الهندسة الكهربائية ولؤلؤة الانوار اقامتها شركة توزيع كهرباء الحفلات تحت إدارة الحاج منصور عبد العزيز وأولاده والمقيم شارع فاروق الزقازي. يطلب تليفونيا 227-09-29. قصر الضيافة المتنقل تحت إدارة الحاج محروس الصغير وأخيه حي سامي والمقيم بشارع فاروق الزقازي. وشكر الله سعيكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.